السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الإسلام العظيم قد كفل لجميع الخلق حقوقا وأوجب عليهم في نفس الوقت واجبات. الإسلام العظيم لا يضام أحد في ظله، لا يؤذى أحد يعيش في كنفه، أي أحد يعيش بين المسلمين أو يتعامل مع المسلمين كفل له الإسلام حقوقا، وأي حقوق؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أننا من أمة شهد الله عز وجل لها بالعدل، فقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون من أهل العلم: وسطا أي عدلا. أمة شهد لها ربنا جل جلاله بأنها أمة خير وبركة، أمة خير وبركة على العالم، فقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الإسلام كفل حقوقا كثيرة على أتباعه، أعظم هذه الحقوق التي كلف الإسلام بها أتباعه هي حق الله عز وجل، حق رب العالمين، حق الله، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق الصحابة، ثم حق الوالدين، ثم حق الزوج وحق الزوجة، إلى أن وصل بنا إلى حقوق غير المسلمين. هل للمسلمين الذين يعيشون، هل لغير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين حقوقا على المسلمين؟ الجواب نعم، لغير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين حقوقا عظيمة على المسلمين. هذه الحقوق سطرها أهل العلم في كتب العلم، وعندما نقرأها نشعر فعلا بعظمة الإسلام، ونشعر فعلا بعزة الإسلام، ونشمخ بأنوفنا، ونحمد الله جل جلاله على أن جعلنا من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دعوني أولا أسمعكم آيات من كتاب ربنا عز وجل، وأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلها يدل على عظمة الإسلام، وكلها يدل على أن غير المسلم لا يمكن أبدا أن يظلم أو يضام أو يهدر حقه أو يعتدى على دمه أو عرضه أو ماله إذا عاش في كنف المسلمين الذين يعملون بدينهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال عز من قائل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال ربنا الذي يحب الإحسان، الذي كتب الإحسان على كل شيء، قال ربنا في قرآنه: وقولوا للناس حسنا. يا مسلمين، قولوا لكل الناس، لكافرهم، لمسلمهم، لصالحهم، لطالحهم، وقولوا للناس حسنا. بل إن الله جل جلاله بعث نبيين كريمين إلى طاغية جبار سفاك للدماء يزعم أنه رب العالمين، سبق في علم ربنا أنه لن يؤمن، ومع ذلك بعث الله نبيين كريمين إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا. لينا يعني حقا لكن برفق. فقولا له قولا لينا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين الذي يأمرنا بالبر بغير المسلمين الذين سالمونا ولم يؤذونا ولم يعتدوا على أعراضنا ولا على أموالنا ولا على أنفسنا ولا على بلادنا. الله يأمرنا أن نقول لهم الحسنى، الله يأمرنا أن نقوم بالبر ناحيتهم وأن نقصد إليهم فلا نظلمهم. وروى البخاري في صحيحه حديثا يشيب من هوله رأس الوليد إن كان في القلب إسلام وإيمان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلمين من إيذاء أي معاهد، لو قتله مسلم هدد النبي المسلم القاتل الذي قتل كافرا معاهدا بأنه لن يجد رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 40 عاما. بل اسمع إلى هذا الحديث النبوي العظيم الذي رواه الإمام أبو داود في السنن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: من انتقص منكم حقا لكافر معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أنا حجيجك يوم القيامة، أنا خصيمك يوم القيامة. هل توجد أمة أعظم من هذه الأمة؟ لا يضام في جوارها أحد، لا يظلم في كنفها أحد ولو كان من غير المسلمين، ولو كان يعبد ربا غير رب وإله المسلمين. أي عظمة لأمة شهد الله لها بالعدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أي بركة لأمة شهد الله لها بالخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فاللهم ربنا أعدنا إلى دينك وردنا إليه ردا جميلا طيبا يا ربنا، زدنا إيمانا، مسكنا بكتابك، مسكنا بسنة نبيك، واجعلنا صورة مشرفة لهذه الأمة العظيمة ولنبيها العظيم ولكتابها العظيم. إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، هل لغير المسلمين حقوق في بلاد المسلمين؟ مسلم يعيش بين المسلمين له حق المواطنة، وكافر يعيش في بلاد المسلمين وله حق المواطنة، هل لغير المسلم حق في بلاد الإسلام؟ هل للسائح الذي يفد إلى بلادنا أو للخبير الذي جاء ليعلمنا أو ننهل من علمه ومن تجربته، هل لهم حقوق إذا أتوا إلى بلاد المسلمين؟ ما هي حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين؟ الحق الأول عدم إكراههم على الدخول في دين الإسلام، أن نكفل لهم الحرية الدينية. الحق الأول من حقوق غير المسلمين في رقاب المسلمين ألا نكرههم على الدخول في الإسلام، أن نكفل لهم حرية معتقدهم. هؤلاء يهود فليكونوا في معابدهم يمارسوا الشعائر كيفما شاءوا. هؤلاء نصارى فليكونوا في كنائسهم يمارسوا شعائرهم كيفما شاءوا، نكفل لهم حرية المعتقد. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، لماذا نكره الناس على دخول الإسلام؟ إن الإسلام دين حجته قوية، أدلته نيرة واضحة ساطعة كالشمس في رابعة النهار. لو دخل أحد إلى ديننا وهو مكره، هذا يضر ولا يفيد، هذا عدمه أفضل من وجوده. إنا نفرح إذا دخل أحد في الإسلام، لا لأنه سيعز الإسلام أو سيقوي شوكة الإسلام، لا، إنما نفرح له لأنه بإسلامه أنقذه الله من النار، وإلا فربنا غني عن العالمين. والإسلام من دخل عز، إسلام قوي بذاته، دين تكفل الله بحفظه، دين تكفل الله بنصره. يبقى الحق الأول لغير المسلمين في بلاد الإسلام أن لا نكرههم على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال ابن عباس في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي أن سبب نزول هذه الآية أن المرأة كانت ربما تكون مقلاة، كانت المرأة تكون مقلاة، مقلاة يعني لا يعيش لها ولد. مكة لم يكن فيها يهود أبدا، اليهود كانوا في المدينة، عاشوا في المدينة، هاجروا إليها وعاشوا فيها. فالعربيات من غير اليهوديات ربما لا يعيش لها ولد، فتنذر وتقول: إن عاش لي ولد سأهوده. واحدة من العربيات سكان المدينة كل ما تخلف ولد يموت، الكلام ده قبل الإسلام، فكانت ربما تقول: لو عاش لي ولد سأجعله يهودي. فتبتلى وتفتن ويعيش لها ولد، فتوفي بنذرها الحرام وتهوده. فلما أجليت بنو النضير عن المدينة لغدرهم ونقضهم للعهد مع المسلمين، كان فيهم أبناء الأنصار اللي هم تهودوا زمان قبل الإسلام وأبوا أن يخرجوا من اليهودية. لما أجليت بنو النضير كان فيهم أبناء الأنصار، فقال الأنصار: لا ندع أبناءنا معهم، سنكرههم على الدخول في الإسلام. فنزلت الآية تقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بني عوف، يقال له الحصيني. هذا الحصيني أسلم وكان له ابنان على النصرانية، فقال يوما: يا رسول الله، ألا أستكرههما؟ فإنهما يأبيان إلا النصرانية، عمال أدعوهم بالتي هي أحسن للإسلام، عمال أنصح لهم، عمال أدعلهم، ما فيش فايدة أبدا، ألا أستكرههما على الدخول في الإسلام؟ فنزلت الآية تقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالحق الأول إذن لغير المسلمين في بلاد الإسلام ألا يكرهوا على الدخول في دين الإسلام، هذا حق صانه الإسلام لكل أحد من غير المسلمين يفد إلى بلاد الإسلام سائحا أو صانعا أو معلما، فضلا عن غير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين. الحق الثاني الإحسان إليهم، درهم. يا عم الشيخ بتقول ايه؟ انا اعيش في مجتمع فيه يهود، اعيش في مجتمع فيه نصارى، بتقول لي الاسلام بيقول لي احسن عليهم؟ ابرهم. ايوه الاسلام بيقول كده. واحد سائح داخل بلدي وخد تأشيرة على الجواز، يعني مستأمن، دخل الى بلدي مطلوب مني ألا أغدر به؟ طبعا. أن أصون ماله وعرضه ودمه؟ طبعا. إن ما نصبش عليه وبيع له الحاجة مومية بألف؟ طبعا. إسلام قال لك حرام عليك تنصب عليه، لازم تقصد إليه، لازم تبره. الكلام ده في القرآن؟ طبعا. قال الله عز وجل، ده دين، احنا بننفقش حد ولا بندهن حد أبدا، هذا ديننا. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروا يعني تحسن عليه، تقسط إليه يعني ما تظلموش، يعني لا يظلم. سبحان الله، سبحان الله العظيم. يا رجل يا طيب، ده كان سيدنا عمر بن الخطاب له غلام يهودي اسم غلام رومي نصراني اسمه وسق، وسق الرومي نصراني، عمر أمير المؤمنين، والغلام كان سيدنا عمر مشتري من سوق الرقيق العبد بتاعه، عبد، وكان يقول له: أسلم يا وسق، أسلم وأجعلك على بعض أمانات المسلمين، عايز يتألفه، أسلم وأنا حطك في مركز طيب، أسلم وأنا أسلم يا وسق. فكان يأبى إلا النصراني، يقول: آسف يا أمير، آسف يا وسق، أسلم، آسف ويأبى. فلما مات عمر أعتقه لوجه الله تعالى، سبحان الله العظيم، لم يكرهه، وهو من؟ أمير المؤمنين رضي الله عنه. يا إخواننا، نحن نملك تاريخ عظيم عريق يشهد بالبر والإحسان من المسلمين إلى غير المسلمين. عمر بن الخطاب أيضا خرج يوما في سكك المدينة يتفقد أحوال الرعية، فأبصرت عيناه شيخا كبيرا ضريرا يمد يده ويسأل الناس. قال عمر: من أين أنت؟ قال: أنا يهودي. قال: يهودي وتسأل الناس؟ ألم أنهى عن هذا؟ عمر بينهى عن التسول، بتشحت ليه؟ قال: أرهقتني الجزية والسن والعيال، رجل عجوز كبير في السن علي جزية، مع أن الجزية كانت بسيطة جدا وكانت تؤخذ منهم نظير ضريبة الدفاع عنهم، لأنه ليس من العدل أني أستخدم غير مسلم في حرب لنصرة الإسلام، أني ضحي بدمه لنصر الدين هو مش مقتنع بي أصلا. فالإسلام قال لهم: لا، خليكم مكانكم، إحنا هنحارب ونحميكم، نظير ضريبة تؤخذ منكم وترد عليكم، زي ما حاب ناخد من المسلمين زكاة مال أكثر من الجزية وترد على فقراء المسلمين. أي عظمة، اسمع العظمة، بتشحت ليه يا عم، تتسول ليه؟ الراجل كبير في السن، أرهقتني الجزية وعندي عيال وسني كبر. فأخذه عمر بيده إلى منزله وأعطاه، ثم أرسل به إلى خازن بيت مال المسلمين وقال له: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الكبر. الله أكبر. سيدنا عمر خد اليهودي العجوز من إيده وراح لبيت مال المسلمين وقال لوزير المالية: الرجل ده اديله معونة من صدقات المسلمين، هو واللي في نفس حالته، ليس من الإنصاف أن نأكل نأكل شبابهم ونضيعهم عندما يهرمون وعندما يتقدم بهم السن. أي بر، أي قسط، أي إنصاف يا عباد الله. بل اسمع إلى هذا الموقف العجيب العجيب، أغرب من الخيال ورب الكعبة. حبر يهودي اسمه زيد بن سعنة، حبر يهودي اسمه زيد بن سعنة، عمنا زيد بن سعنة ده، بقول عمنا لأنه أسلم بعد كده، عمنا زيد بن سعنة ده قرأ عن علامات وأمارات النبوة فوجدها كلها في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا عارفينه، وإلا فربنا قال في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارفينه، بل كانوا يبشرون به قبل أن يأتي، سيما اليهود. حاصل زيد بن سعنة قرأ في التوراة، لا الأوصاف كلها منطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل وصفين عايز يتحقق منهما. الوصف الأول إن النبي محمد وصف في التوراة يسبق حلمه جهله. الوصف الثاني لا تزيد شدة الجهل إلا حلمة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه أبدا، لا يغضب إلا لله، لا يغضب إلا لدين الله، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، عمره ما يغضب لنفسه. حليم، متزن، راسخ، رزين، رفيق صلى الله عليه وسلم. يسبق حلمه جهله، ولو زودنا عليه الجهل، يعني واحد استفزه قوي وزود قوي، زيادة الاستفزاز تزيده إيه؟ حلما. اللهم صل على محمد، هو كظم الغيظ أمر هين. ده واحد بيقول النبي في الحديث الصحيح أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، وفي رواية لا تغضب ولك الجنة. فالنبي وصفه في التوراة لا يسبق حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل عليه يعني إلا حلما. طب الجدع زيد بن سعنة ده عايز يعرف الحكاية دي، يعرفها ازاي؟ قال وحانت لي الفرصة، شاهدت رجلا بدويا جاء وقال يا رسول الله لي نفر في قرية بني فلان، حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا فأسلم. أنا لما أسلمت يا رسول الله رحت لعيلتي وقلت لهم ادخلوا في الدين، ده اللي يصطلح مع ربنا، ربنا هيخلي حياته طيبة وهيخلي حياته رغدا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقعد يتلو الآيات بقى اللي حفظها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخره. فيقول يا رسول الله إن لي نفر في قريتي كذا، حدثتهم إن أسلموا أتاهم رزقهم رغدا وقد أصابتهم سنة. الناس اللي أسلموا دول طمعا إن الحالة تتبشبش ويأكلوا بغاشة بسبب دخولهم في الدين واصطلاحهم مع ربنا، أصابتهم سنة. سنة يعني جذب شديد، مش لاقين يأكلوا، وأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا، وهم دخلوا على سبيل التجربة ففتنوا. طب يعني عايز ايه سعادتك؟ عايز ايه؟ قال له فإن كان عندك شيء ترسل إليهم، لو عندك فضل مال أو فضل حنطة أو فضل طم ابعث لهم تألفهم. فنظر النبي إلى رجل بجواره كان سيدنا علي، فقال علي والله ما بقي عندنا من شيء، والله يا رسول الله اللي في بيت مال المسلمين كله ما فيش حاجة، ما عندناش حاجة نبعتها. هنا حانت الفرصة لليهودي زيد بن سعنة، فقال يا محمد هل لك أن تبيع لي تمرا معلوما إلى أجل معلوم؟ أنت محتاج فلوس؟ قال له آه. قال له تبيع لي التمر اللي هيتحصد في وقت كذا وديك الثمن حالا؟ قال النبي نعم. قال فأعطيته 80 مثقالا من ذهب. النبي إداياً استدل من يهودي 80 مثقال ذهب عشان يبعثهم لفقراء المسلمين حتى لا يخرجوا من دين الله كما دخلوه طمعاً. وده اللي يفسر لك فلوس النبي راحت فين. النبي كان له الخمس من كل معركة، خمس الغنيمة، يعني كان بلغة العصر لو بيحوش يبقى ملياردير، ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير. فين فلوسه؟ ما هو ده بيستدين عشان يعطي، يستدين ليعطي، يقضي دين المدينين، يكفل الأيتام، يرعى الأرامل، يجاهد بماله، حتى مات ودرعه رهينة عند يهودي بكف شعير صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا فاضل عاوز اسال سؤال. تفضل. عندي 5 سنوات من اللي تزوجت ولم يرزقني الله بالاولاد. يعني وقالوا لي دير عملية تلقيح الاصطناعي. هل هذا حرام ام حرام؟ حاضر. اجيبك ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي زيد بن ثعنة 80 مثقال ذهب ليه؟ ليبعث بها إلى فقراء المسلمين. بقول لك هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لبلال أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة صلى الله عليه وسلم. المهم واتفق على موعد للسداد، فجاء زيد بن ثعنة قبل موعد السداد بيوم أو بيومين. يعني مثلا قال له هسد لك في 1 من شهر رمضان السنة الجاية. عمنا زيد بن سعنة قاله 25 شعبان. طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ. وفيك بارك. تفضل. عندي سؤال الشيخ. نعم. هنا الشيخ بارك الله فيك اعتبرتي الموضوع بتاعك عن حقوق غير المسلمين، ولكن هناك يعني طائفة من المسلمين يعني تعلن الحرب على المسلمين، تعلن الحرب على الشيعة، وتعلن الحرب على الصوفية، وتعلن الحرب على أتباع المذاهب، وتعلن الحرب على الأشاعرة. ففي الحقيقة يعني لا نحن أولى بهذه الحقوق من غيرنا. إذا كان هذا الدرس لغير المسلمين فنحتاج درس للمسلمين. وبارك الله فيه. أبشر إن شاء الله سيكون. سيكون إن شاء الله. أبشر بارك الله فيك. فجاء زيد بن سعنة قبل موعد السداد المتفق عليه بيومين أو 3. هو بيقول زيد قال فجئت ورسول الله في جنازة، يعني الوقت مش مناسب، في جنازة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ومعه نفر من أصحابه. قال فدنا إلى الجدار ليجلس إليه فأتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه. شوف الغلظة والفظاظة وسوء الأدب، شد النبي من هدومه كده من قميصه ومن ردائه. وقال ونظرت إليه بوجه غليظ، رحت مكشر في وش النبي وشدته كده جذبته من مجامع قميصه، وقلت له يا محمد ألا تقضيني حقي؟ ألا ترد إلي ديني؟ فوالله ما علمت بني عبد المطلب إلا مطلا، ولقد كانت لي بمخالطتكم علم. يا الله بربكم من يطيق هذا من ولده، مش من رجل على غير دينه. طب أنا متفق معاك السداد يوم كذا، أنت جاي لي قبل الميعاد بثلاث أيام ولا تطلب بأدب تشدني من هدومي وتسبني وتقول لي أنتوا عيلتكم تماطل وتأكل أموال الناس. ومع ذلك ماذا فعل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا حضرتك الشيخة في حضرتك، أنا مدرسة بدي درس. نعم. تيجي بعض أولياء الأمور يقولوا لي مثلا لو الدرس ب20 أنا مش هقدر أدفع على 15 أو كده. فهل ده يعني في ناس ناخد 20 ناخد 15 ده حرام؟ طب حاضر. دي حاجة. الحاجة التانية يعني زوجي مديله خط بيزنس في الشركة، لو أنا اتكلمت منه وهو اتكلم مكالمات خاصة ده برضو هل مسموح له بهذا؟ يعني المفروض ولا عشان يستخدمه في مكالمات الشغل فقط؟ لا هما مديله خط بيزنس عام يعني ما حددلوش. طيب حاضر هجاوبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أبو جمال من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مساء أنور. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأتمنى أن أكون ترابا تمشون عليهم يا من أحييتم السنة في قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يعزك بعزته. فجزاكم الله عنا أفضل الجزاء. يا رب. تفضل يا أبا جمال. فضيلة الشيخ، الحمد لله الله عز وجل أكرمني هذه السنة وذهبت إلى الحج أنا ووالدتي، فذهبت بنقود دين والحمد لله الله عز وجل أعادني بالسلامة وقادر إن شاء الله على سداد الدين بإذن الله عز وجل. فهل حجتي فيها أي شيء من الشبهة أو من ال... حاضر أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الأخت تفضلي، أخت أسماء من مصر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عايزة أقول لك عندي أخ أخويا اسمه أحمد. نعم. مش ملتزم يعني وكده. كل ما نكلمه عن الصلاة وكده مش مواظب يعني. فبابايا ايه قال هخطب له كده عشان يبقى كويس يعني وتصلح حاله. نعم. فهو ما فيش فايده وماشي مع صحبه وحشه يعني ومش عارفين نعمله مع ايه. طيب انت حكيت لي حاله، السؤال ايه يا اخت اسماء؟ ما اكلمه يعني. طيب حاضر حاضر، اسال الله ان يهديه يا اخت اسماء. تنصحه يعني وتنصح اخويا الصغير برده عشان برده بيسمع اغاني وكده. هو قاعد يعني دلوقتي قاعد قدام الحلقه. طيب خليه يتابع معايا. ماشي ان شاء الله. أجيب في آخر الحلقة إن شاء الله. اتصال يا أخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الأخت أم أحمد من مصر تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت عايز أسألك على حاجة. كان هنا شوية بيشتغلوا في مصنع حديد يعني، وبعدين عشان العربية تشتروا عربيات من البنك فراحوا الشيخ هنا في الجمعية الشرعية. بلاش ذكر يعني أماكن، خلي السؤال عام. ماشي تفضلي. فهو أعطالهم يعني صيغة كتابة عقد لتمليك العربية يروحوا للبنك، ففعلا هم راحوا للبنك والبنك وافق على صيغة العقد دي ورجعوا تاني للشيخ. الشيخ قال لهم ايوه كده يبقى ايه حلال للقسط من البنك. يعني هم يا اخت ام احمد اشتروا سياره من البنك مباشره؟ هم اشتروا فعلا من السياره من على طول من البنك، ما فيش بينهم اجنس ولا حاجه. ممتاز. واشتروها كاش ولا على باجل؟ لا بالقسط. بالقسط. طيب ماشي حاضر هجيبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. محمد من سوريا، حي الله اهل سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ شلونك شيخ مساعد؟ الحمد لله بخير ونعمة. الله يحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. واطي التلفزيون يا محمد. والله كان في عندي سؤال بدي أسألك إياه. هاتي. والدي. ألو. أسمعك. والدك ماله؟ بدي أحط مصاري بالبنك يعني. نعم. ويعني البنك هو ربوي بس هو بدي أحطه بس مشان السرقة ما سرقة يعني. المبلغ كبير؟ إيه فيها الشيء فيه حرام وحلال في بنوك يعني. وما بده فايدة عليهم يعني. يا محمد في بنوك عندكم فيها معاملات إسلامية؟ نعم. هل عندكم في سوريا بنوك؟ لا لا. طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. انا ليا سؤال لفضيلتك. اتفضلي. انا ليا زميلتي يعني من المعاقين وكده. نعم. فمحتاج قرض ضروري يعني في الفتره دي يعني. ليه؟ في خلال شهر لان عايزه تشتري عربيه وكده فدفعت مبلغ قرض ربوي. نعم ربوي. للاسف يعني. نعم. فانا نصحتها فقلت لها يعني حرام وكده يعني فإذا انا مضطره وضروري وفي يعني اكتر من شيخ وكده قالوا لها لا طالما انت مضطره فانت يعني ليك الحق يعني في الموضوع ده. طيب. فانا مش عارفه يعني هي طلبتني ان انا اضمنها وكده يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. حاضر. وهي تعز عليا خالص يعني، ف يعني هتشتري العربيه دياتي مش عشان فتحة او كده، لا يعني هي معاقه ومحتاجاها يعني، فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. ساجيبك ان شاء الله، تابع معايا الحلقه. ابو زياد من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ مسعد. نعم. مرحبا بك، حياك الله بياك. معلش بكلمك بس كان في بعض شيخ كان طلع على قناه، اوعى تذكر اسماء، قول كلام بس. الزواج العرفي، وقال انه حلال في الزمن ده، وان لا لا انا اذكر اسماء ان شاء الله. وقال ان الام الاربعه لو حضورا في هذا الزمن لا احلوا الزواج العرفي. هجاوبك. سؤال اخر. طيب اسمع مين الاجابه يا ابا زياد. اتصالي اخواني. طيب نكمل. يبقى احنا قلنا الحق الاول لغير المسلمين في بلاد الاسلام اذا وفدوا اليها او عاشوا فيها الا يكرهوا على الدخول في الاسلام، لا اكراه في الدين. هذا دين غني بذاته، من دخل فيه فرحنا لان الله انقذه من النار. واحد قال لاحمد بن حنبل زمان جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب وقال انظر ماذا تقول، قل جزى الله الإسلام عنا خيرا. مش احنا اللي الإسلام هو اللي أعزنا؟ هو العرب لهم قيمة من غير الإسلام؟ جزى الله الإسلام عنا خيرا. ثانيا أن نبرهم ونقصد إليهم ما لم يعتدوا على أموالنا ولا على أعراضنا ولا على أنفسنا ولا على بلادنا، حقهم علينا حق البر العدل. وأنا عايز أستأطف معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم. سمعت الشيخ دلوقتي إيه حكم النقاب؟ إيه حكم النقاب ولو الأم يعني مش موافقة أو كده؟ طيب حاضر. ودلوقتي طب ممكن حضرتك تقول كلمة للأم وكده عشان أنا في كلية ومش بروح في الكلية وكده. حاضر يا فندم. أروح ولا ما أروحش؟ ومش بنزل أروح مدرسة القرآن ولا بقى أروح في حتة؟ حاضر. تابع معايا بارك الله فيك. اتصال اخر، فهد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما انت عشان فهد بقى جاي من بعيد. حياك الله شيخ فهد. الله يحييك شيخ مسعد، تغير الموعد. بس الثلاثاء افضل ان شاء الله. الله يجزاك خير، والله يثيب بالاسلام عنا خير كما قال الشيخ الامام احمد بن حنبل. اللهم والله يجزاك عنا كل خير يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك ويبارك فيك وفي دينك وفي عافيتك ومالك واهلك وولدك. الله يسلمك، بس حبيت اسلم عليك وبلغك ان احنا متابعين. الله يرضى عليك ان شاء الله. حياك الله وحيا الله. الله يجزاك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العليم من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا حبيبنا؟ وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا مولانا؟ اتفضل. الله يكرمك، ربنا يعزك. الله يرضى عليك. انا كان عندي سؤال بس لحضرتك. اتفضل. احنا عندنا عربية نص نقل. وعاوزين نعرف الزكاة ندفع كام بالنسبة لها؟ حاضر. تشتغل عليها يعني؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. نستأنف يا اخواني. محمود من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعيد؟ نعم. الله يعطيك العافية يا رب. وإياك. أنا أخوك محمود زازا من سوريا. حياك الله يا شيخ محمود. بدي أسألك سؤال بس، أنا كثير كثير كثير أحبك في الله والله العظيم يا شيخ مسعيد. الله يحبك والله العظيم. هلا لما عم بحكي معك والله دمعت عيني. الله يحبك ويرضى عليك. الله يعطيك العافية يا رب. شيخ مسعيد، أنا أهلي من عامة الناس، ولما كنت صغير بالعمر جوزوا أختي لشاب شيعي. وليس هو من المغالين يعني. فما حكمها؟ طيب حاضر. تابع معي محمود. أبو سعود من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أبا سعود. أنا تفضل. حياك الله. الله يعطيك العافية. أنا أسألك يا شيخ عن طلاق وقع بين وبين الزوجة. نعم. ورجعت إليها في نفس اليوم، يعني كانت في أمر فما رضيت بالأمر، فبعد كذا رضيت بالأمر ورجعنا في نفس الليلة. يا أبا سعود، ماذا نعم. قلت لها بالحرف الواحد؟ قلت لها أنت طالق. نعم. هل وقع عليها طلاق واحد أم لا؟ كنت في حالة سكر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا أعوذ بالله. كنت تدرك ما تقول؟ كنت زعلان، كنا في خصام يعني. لكن تدري هي ماذا قالت لك وأنت ماذا قلت لها؟ فالوقت ذاك يعني؟ نعم. أدري عن المشاكل، يعني المشكلة إحنا كنا في مضاربة في صياح، فطلبت منها أن تنتهي عن أمر فلم تنتهي. نعم. فقلت أنت طالق. نعم. هذه الطلقة الأولى؟ الأولى نعم. هل رجعتها؟ هل وقعت أم لا؟ هل رجعتها؟ رجعتها في نفس الليلة. ما يعني عملتها معاملة الأزواج؟ نعم. طيب يا أبا سعود، من نعم. قال لامرأته أنت طالق في حال صحو يدرك ماذا يقول؟ نعم. فقد طلقت، وما دامت في العدة الرجعية من الطلقة الأولى أو الثانية، طلق رجعي، له أن يردها يراجعها بقول أو بفعل. بقول نعم. كأن يقول لها راجعتك، أو بفعل من أفعال الزوجية، أي نعم. فعل من أفعال الزوجية بنية المراجعة. ويستحب نعم. أن يشهد على ذلك اثنين، لأننا في زمان خربت فيه الزمن، يشهد نعم. اثنين أنه طلق وراجع. بارك نعم. الله فيك وأحسن إليك. نستأنف مشايخ ولا اتصل آخر. أم إبراهيم من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله بخير حال. أقول إيه شيخ؟ نعم. أنا أسمع. يعني بالنسبة للمشكلة يعني الوحدة بينا وبين زوجة. نعم. تفضلي يا أخي. يعني الزوج إذا يغضب بالحيل زيادة يعني. نعم. يعني يكفر بالله تعالى. استغفر الله العظيم. يعني الوحدة شو تساوي يعني؟ طيب يا أم إبراهيم، لو تكرمت خذي رقم تليفون من الكنترول، إخواننا في الكنترول يدوا رقم التليفون، وبعد الحلقة مباشرة أسمع منك المشكلة بتفاصيلها وأجيبك إن شاء الله. أحسن الله إليك وبارك فيك. هيا مشايخ، آخر اتصال عيد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليك السلام يا سيدنا. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج عيد، ازيك يا حج عيد، كيف حالك؟ ازيك عم الشيخ مسعد؟ الله يرضى عليك. والله عم الشيخ مسعد انا احترت معاك ومع القناة بتاعتك، واحنا بنحبكم في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. المواعيد ملخبطينها ليه معانا يا شيخ مسعد؟ لا ان شاء الله يبقى كل الثلاثاء ان شاء الله في نفس التوقيت ان شاء الله. طيب انا احنا بنحبك وبنحب الخليجية يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى. وانا ما عنديش سؤال غير اني بشكرك وبشكر الخليجية على ان بتجيب لنا حاجات والله اللي في الدور في ذهن هنا. الله يجزيك خير، ربنا ما حدش بيسبقكوا فيها، جيب لنا مواضيع جميلة ومواضيع احنا محتاجينها في الأوقات دي بالذات. نعم. وربنا بيلهمكم وبيوفقكم في الخليجية ان احنا نبقى مبسوطين، وبنقعد نستنى الحلقة بتاعتك عم الشيخ مسعد ان شاء الله كل سلفاء. وياريت بس تنبه لنا في كنترول ان احنا بنتصل كتير وبيمنعونا بسببك، انت اللي تبقاش فاضي ترد علينا. الحلقة طارت يا حاج عيد في الاتصالات. الحلقة خلصت في الاتصالات. طيب وبعدين يخاري في الكنترول بيقولوا ما بنمنعش حد. طيب ربنا معاك يا سيدنا ويوفقك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، جزاك الله خير. طيب ما حدش في الكنترول بيمنع حد، وهاتكم شايفين الحمد لله رب العالمين كم من اتصالات من مصر ومن خارج مصر، لكن فعلا الحلقة بوقتها ضاق خلاص. أنا بطلب من إخواني في الكنترول يعني يتركوا لي فرصة عشان ألم الموضوع. أنا قلت يا إخوان إن من حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين واحد ألا يكرهوا على الدخول في الإسلام، نكفل لهم حرية المعتقد، يؤمن على كنائسهم على صلبانهم على معابدهم يمارس شعائرهم فيها كيفما شاءوا. الحق الثاني أن لا نظلمهم، أن نعدل معهم، أن نحسن إليهم وعليهم، لأنهم لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، وربنا علمنا في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. زيد بن سعنة أراد أن يعرف وصف النبي محمد الذي لم يقف عليه، اللي هو قال يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. انتهت فرصة ما واقترض منه رسول الله 80 مثقال ذهب وأعطاها لفقراء المسلمين، فجاء زيد بن سعنة قبل موعد السداد بيوم أو بثلاثة والنبي في جنازة. يعني هل وجدتم مدين يطلب دينه ومن مديون يسير في جنازة؟ الوقت غير مناسب، وفي الجنازة أبو بكر وعمر وعثمان. قال جلس النبي يستريح إلى جدار فأخذت بمجامع قميص الشد من هدومه كده وقال له أعطني ديني أقضني حقي، والله ما علمت بني عبد المطلب إلا مطلع، ولقد كانت لي بمخالطتكم علم. قال ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره وقال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ يا مجرم تشتم النبي وبتشد من هدومه كده قدامي؟ فوالله لولا ما أحاذر من رسول الله لضربت رأسك بسيفي. يقولاش النبي هيزعل، كنت أدبحتك. شوف الرد العظيم من النبي العظيم. فقال رسول الله في تؤدة وسكون يا عمر يا عمر، أنا وهو كنا في حاجة إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. اذهب يا عمر فأعطيه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما روعته. اديله دينه واديله فوقه 20 صاع من الصح ولا 3 كيلو، 60 كيلو تمر كمان فوق حقه. ليه؟ لأنك خوفته، خضيته لما برقت له وزعقت فيه روعته، فاديله الزيادة دي. قال زيد فذهب عمر وأعطاني هذه الزيادة التي أمره بها رسول الله. فقلت له أما تعرفني؟ قال لا أعرفك، من أنت؟ قلت أنا زيد بن سعنة حبر اليهودي، وقد خبرت في نبيكم بعلامتين ووجدتهما، وأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهدك أن شطر مالي صدقة على فقراء المسلمين. الله أكبر الله أكبر، ما هذه العظمة يا عباد الله، أن نحسن إليهم ما لم يظلمونا، لم يعتدوا على أموالنا ولا على أعراضنا ولا على دمائنا، ولم يحتلوا بلادنا، لماذا نظلمهم؟ وربنا يقول لنا لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اوعى كرهك لكفر الكافر يحملك على ظلمه. لا، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحديثه في سنن الترمذي وهو صحيح، قال مجاهد أن عبد الله بن عمر كانت إذا ذبحت في بيته الشاة قبل أن يأكل يسأل أأهديتم لجارنا اليهودي؟ أأهديتم لجارنا اليهودي؟ أأهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جارك حتى لو كافر له عليك حق. عبد الله بن المبارك إمام المسلمين في زمانه كان جاره يهودي، عرض اليهودي داره للبيع 1000، فجاء المشتري ودفع 1000 لليهودي، فقال اليهودي للمشتري بقي مثلها. قال له ايه يا عم في ايه، مش انت عامل اعلان في الجرايد؟ طبعا ما كانش في جرايد، انا بامزح، ان البيت انت عرضه 1000 دينار، 1000 معاك اهم. قال له لا، بقي 1000 اخرى. قال له الايه؟ قال هذه 1000 للدار وبقي مثلها للجوار. قال يا سبحان الله، او تبيعون الجوار يا معشر يهود؟ قال له اه، سأجعلك جار إمام المسلمين. عبد الله بن المبارك، إذا سألته أعطاك، إذا جعت أطعمك، إذا استكسوته كساك، إذا إذا إذا إذا. فلما علم ابن المبارك بهذا بعث 2000 لليهودي وقال كن في بيتك. ماذا يصنع اليهودي أمام هذا الخلق العالي؟ أسلم، دخل في دين ربنا عز وجل. الأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، كثيرة جدا. الحق الثالث من حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين الكف عن ظلمهم، لا يظلمون، لا يعتدى على أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا مسلم يا مسلم، لو اختلف مسلم مع يهودي أو نصراني وجدت الحق لليهودي أو للنصراني، فمع من تقف؟ مع الحق، حتى لو كان لغير مسلم. احنا لا نحابي لا نحيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طب مظلوم عرفنا ننصره ازاي؟ نجيب له حقه. كيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده تمنعه من الظلم، تقول اتق الله في دينك، دينك ما أمركش تظلم غير المسلمين، خلي عندك دين. عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا خصيمه. وروى الطبراني في الأوسط عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. الكفار 4 أقسام، محاربون، هؤلاء يحاربون، ناس جاية تحتل بلادنا. هو العدوان الثلاثي لما دخل مصر، مش الشعب المصري قام عن بكرة أبيه يدافع؟ محارب جاي يحتل بلدي، يعتدي على عرضي، يسفك دمي، ياخد مالي، هؤلاء يحاربون. وحق المقاومة مشروع ولا ينكره أي عاقل. أهل فلسطين يقوموا اليهود، كفار محاربون يقاومون. القسم الثاني كفار معاهدون، المعاهد يؤمن، بينه وبينهم معاهدة، لا نعتدي عليهم، لا نظلمهم. القسم الثالث مستأمن، يعني دخل البلد بعهد أمان، بعقد أمان، التأشيرة على الجواز عقد أمان، سائح دخل، خبير، راجل بيتاجر بماله في بلدنا، راجل جاي بيعمل من الصين جاي يعمل مشروع هنا، واحد جاي من انجلترا من فرنسا، الله، تأشيرته على الجواز عقد أمان. هذا لا يخدش، لا يؤذى، الكلام ده دين ألقى به ربي عز وجل. القسم الرابع أهل الذمة اللي عايشين معانا، وكتبت لهم عهود. سيدنا عمر كتب عهد عندما فتح مصر، عهد عندما فتح فلسطين. أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا يجبرون على الدخول في ديننا. لازم الناس تتنور وتعرف هذا الكلام. هذا الحادث الذي حدث في الحسين لا يمكن أن يكون مسلم عمله، مسلم في قلبه ذرة إيمان، أو بلاش ده، مسلم في عقله ذرة عقل، مسلم عنده ذرة علم، مش ممكن. وهم لم يصلوا إلى القاتل، يمكن يكون يهودي أو نصراني أو عالم من عن الصية حب يعمل أي حاجة وأي مشكلة، ما نعرفش، ما نعرفش لمصلحة من، لمصلحة من، لمصلحة غير المسلمين. الإسلام براء من هذا. أختم بما حصل بين عمرو بن العاص وبين رجل قبطي من أهل مصر، والقصة مشهورة والكلام كثير، ولسه أنا لسه ما خلصتش. إخواني يقولوا فاضل 5 دقائق. طيب نرجع بقى قصة عمرو بن العاص وابن عمرو بن العاص مع القبطي الحلقة القادمة. يبقى إن شاء الله الحلقة القادمة برضو عنوانها حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين. الأسئلة بسرعة. أخوي الفاضل بيقول لي بسم الله الرحمن الرحيم أنا من 5 سنوات لم أرزق بالولد، هل ينفع نعمل عملية تلقيح صناعي؟ نعم يجوز عملية التلقيح الصناعي اللي يسموه أطفال الأنابيب، بشرط أن تجرى عند طبيبة مسلمة أو طبيب مسلم ثقة أمين، يجوز إن شاء الله. الأمر الثاني، أخويا بقول لي أنت تتكلم عن حقوق غير المسلمين، ده في طوائف من المسلمين بتعلن الحرب على المسلمين وعايزين محاضرة عن دول، سيكون إن شاء الله، سيكون إن شاء الله، أبشر بس تابع. بيقول لي مدرسة بتدي دروس للأولاد، فواحد الدرس ب20 جنيه، ربما أتاها ولي أمر وقال حالتي تعبانة ممكن تاخدي 15 فقط، فتوافق، يبقى ده ب20 وده ب15 وده ب10، ينفع ينفع يجوز، وهذا من إحسانك على بعض أصحاب ضيق الحال، ده إحسان يا بنتي وده حلال إن شاء الله. بتاع خط البيزنس، واحد شركة جايب له تليفون وعمل له خط بيزنس، لو جايب له التليفون وقالت له استخدمه في مصالح العمل فقط يبقى لا يجوز أن يستخدمه في غير مصالح العمل، لو اتصل به على أي مصلحة شخصية يقدر ثمن المكالمة كام ويحطها في مصلحة من مصالح المسلمين لو كان شغال في شركة حكومية، فقطاع خاص يرجعها للشركة الخاصة، لو هم سمحوا له خد التليفون ده ليك لك استخدمه استخدام عام ومطلق وأذن له يبقى ما في مشكلة أصلا. الأخوة اللي حج بالدين بيقول حججت أنا وأمي بالدين والحمد لله قاربت على السداد، هل في الحجة شيء؟ لا، الحجة ما دمت قد حججت كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم فحجك صحيح إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يقضي عنك دينك، وأبشرك فإن النبي قال فيما رواه النسائي العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أخي أحمد غير ملتزم ولا يصلي وأبوها يخطب له فتاة، تنصح له بإيه؟ أنصح الوالد قبل أن يخطب له إنه يصالحه مع ربنا، يأخذ بيده إلى طريق الله عز وجل. يا من لا تصلي يا أحمد، لماذا لا تصلي؟ في محاضرة رائعة لشيخنا الشيخ يعقوب اسمها لماذا لا تصلي، أنصحك أن تسمعها، رائعة. أنت ما تصليش ليه؟ هل كلفك الله في الصلاة بأمر فوق الطاقة؟ ربنا لك توضأ، عجزت عن الوضوء تيمم، صلي قائما مش قادر صلي قاعدا، يا أخي ده أضعف الإيمان أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وأجرها ب50، وربط الله بها سعادة الدار الدنيا والدار الآخرة والدار الآخرة، لماذا لا تصلي؟ أمر عجب. أنا أحيلك على شريط الشيخ يعقوب فيه خير كثير إن شاء الله. الأخت اللي زوجها اشترى سيارة من البنك مباشرة، البنك بيبيع بالأجل، يعني أنا ببيع السيارة دي ب100,000 قسط، لو العقد بهذه الصورة وزوجك اشترى فلا بأس إن شاء الله. وهي بتقول في أحد العلماء من الجمعية الشرعية نظر في صيغة العقد وقال لهم هذا عقد صحيح، أنا ما نظرتش في العقد معرفوش، لكن لو اشترى طرف من البنك مباشرة والبنك قال أنا ببيع السيارة دي قسط ب100، فقال له خلاص هشتري بالأجل وإذا تأخر عن السداد الفايدة مش هتزيد، فلا بأس إن شاء الله. والد يضع ماله في بنك ربوي مخافة السرقة، حط في بنك إسلامي، طب ما فيش بنك إسلامي وأنا عندي 100,000,000 جنيه مبلغ ضخم خايف يسرق فعلا، فوضعته في بنك ربوي حساب جاري بلا فائدة، هل في هذه الحالة يعني الأمر يكون فيه سعة؟ نعم والله أعلم، لو عنده مبلغ ضخم فعلا مبلغ ضخم وخايف عليه من السرقة فعلا وحطه بلا فائدة، معرفش يسموه حساب جاري ولا أنا ما عنديش فلوس في البنك، ربنا يرزقنا ونحطه في بنك إسلام، فهذا في هذه الصورة إن شاء الله الأمر فيه سعة، والله أعلم والله أعلم. أختي زميلة تحتاج إلى قرض من أجل شراء سيارة لأنها معاقة وتريدني أن أضمنها، لا تضمنيها لأنها غير مضطرة، ده مش صورة من صور الاضطرار. هل الزواج العرفي حلال؟ واحد جه في التلفزيون ما عارفش في أي تلفزيون ده قال الزواج العرفي حلال والأئمة الأربعة لو كانوا موجودين النهاردة كانوا قالوا حلال، هذا يكذب على الأئمة الأربعة ويهرف بما لا يعرف، الحرام حرمه الله إلى يوم القيامة والحلال أحله الله إلى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل، يعني واحدة تجوز نفسها عندها 21 سنة عندها 210 سنة متجوزة 20 مرة قبل كده لازم يكون ولي، لا نكاح إلا بولي ما ينفعش يبقى زنا، هذا زنا، فليتق الله في نفسه. ما حكم النقاب؟ النقاب اختلف فيها أهل العلم فريق قال فريضة وأنا أقول فريضة، ففريق قال فضيلة، والأمر فيه سعة إن شاء الله. وعلى كل حال المنتقدة أفضل من المختمرة، لأنها فعلت الفريضة والفضيلة لمن قال أنها فضيلة، وفعلت الفريضة في شأن من قال أنها فريضة. وأنا بقول لأمها يا أمها يا أمها يا أمها، لماذا تقفين حجر عثرة في وجه ابنتك إذا أرادت أن تطيع الله بأمر أقل ما يقال فيه أنه فضيلة؟ اتق الله يا أمة الله. عندي عربية نص نقل، الزكاة عليها الزكاة على ريعها، لو بتطلع ريع هذا الريع بيعدل نصاب الزكاة ويحول عليه الحول، يبقى طلع إن شاء الله في كل 1025 جنيه والله أعلم. هل يجوز زواج السنية من شيعي؟ لا، لا يجوز زواج السنية من شيعي، ما ينفعش، لأن في خلافات في الأصول بيننا وبينهم، وهم فرق وبعضهم أقرب إلينا من بعض، هذا الله هداهم الله وهذا الجميع. آخر سؤال، خلاص خلاص، سؤال الحاج عيد اللي بيشكر قناة الخليجية وبيقول الموعد، الموعد إن شاء الله كل يوم ثلاثاء الساعة 10 مساء إن شاء الله تعالى بتوقيت مصر. وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا بردا وسلاما على قلوبكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.